وهم الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها. وهؤلاء كفرهم العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وفيهم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول. والطائفة الثانية من أثبت العلم والكتابة وأنكر المشيئة والخلق، وهؤلاء قدرية غير غلاة، وهم المعتزلة، وقد حكم عليهم العلماء بالبدعة للكفر، حكموا عليهم بالبدعة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في منكر القدر أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث في والحديث له قصة في صحيح مسلم، وهي أن معبدني الجهني كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، فنشأ بالبصرة من يزعم أنه لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى وأن الأمر أنف؟ يعني مستأنف جديد. أحسنت، مستأنف جديد، يعني لم يسبق به قدر، لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، هذا قولهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحذف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أنكر هذا الركن، زعم أنه لا قدر، أنكر القدر جملة، فقد كفر ولا يقبل الله نفقته. قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. لماذا لم يقبله؟ لا يقبله الله لكفره، ومنعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان له حلاوة في القلب لا يعرفها إلا من ذاقها، وهذه الحلاوة لا يجدها الإنسان حتى يؤمن بالقدر. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدره الله لا بد أن يقع، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما قدر الله ألا يصل إليك فلن يصل إليك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا، يعني مات غير مؤمن بالقدر، فليس مني. وقد بيض المصنف في آخر الحديث ليعزوه كما ذكر الشيخ سليمان حفيد المصنف في شرحه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد قال: وفي رواية لأحمد في المسند وصححها محققوه: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر بإسناد منقطع، لكن يشهد له ما قبله: أحرقه الله بالنار لكفره إن كان ينكر علم الله تعالى، ولبدعته إن كان يقر بالعلم لكنه ينكر مشيئة الله وخلقه كما يقول المعتزلة. فصاحب البدعة تعرض للوعيد مثل أصحاب الكبائر بل أعظم.